فالديانه الجديده محتاجه حواريين ومحتاجه ناس اقوياء وناس اصحاب علم. ما هو انت الرساله الجديده دي يا هتتوقد في اولها يا تكمل. تكمل عن طريق ايه بقى؟ المتابعين بقى الحواريين والناس اللي بتنشر بقى الفكر والناس اللي طبعته. يعني الاستاذ سوزان كتر خيرها شهر منها لنفسها عملت لقيت فعلا جسمها بيستجيب، سحبت الابدره، سحبت الدواء بتاع اللانتوس، سحبت بس خلاص بالراحه بالراحه وخلاص بس. والموضوع سهل وهي جربته بنفسها وتحسنت. هي المشكله الوحيده بقى بالجهاز. يعني كلامي صح يا بيه؟ يعني انا كلامي التجربه تنفع كلينيكال، انت حضرتك تعملها في البيت وتيجي تكملها معايا. ما انا عملت كده بقى ومبقتش اتكلم غير لما طبقها. بسم الله ما شاء الله. وقالوا لك الناس بقى قلت لهم ان انت ماشيه على النظام كده وبطلتي دواء السكر بعد 9 سنين؟ صح حبيتي المشروع معايا. بسم الله ما شاء الله. وزميلي الله يبارك له ده اللي هو ده اللي بلغ يعني وجهك اصلا. هو اللي وجهني وقفت دواء السكر. هو كمان يعني شفت انا كم واحد اتعرف على حسي؟ كم واحد يا بيه؟ ده اتنين كده واحنا بنتكلم كده. احنا بنتكلم خلي بقى بعد عندك يعني كان عنده سرطان وشايل المثانه فانا بداتي بدات مع مراته على اساس هي اللي تمشي الموضوع مقتنعه جدا هل. لان هي اوريدي معدتها يا عيني تعبانه اتاكد لو مشيت على نظامها هتتحسن. ما انا قلت لها انا بروح عنده النهارده تظبطيهم. مساء الخير ازيكم يا جماعه اخباركم ايه؟ اخباركم ايه؟ احنا معانا استاذه سوزان. استاذه سوزان هتتكلم هي عن نفسها. احنا خلاص هي ست كتر خيرها جايه ورستم بيقول لك وانا وقفتها بعد 20 يوم. هو رستم بيقول لك هو كمان وقف دواء السكر بعد 20 يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذه سوزان هي يا جماعه هتتكلم. على فكره استاذه سوزان ساينتست يعني وكيمست يعني علوم بتدرسي احياء وكيمياء. خش يا استاذ. السلام عليكم. مسي على الناس كده وقول لهم بقى ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ ان شاء الله كلنا باذن الله نبقى بصحه كويسه. انا من رمضان ابتديت النظام لما شفت الفيديوهات بتاعه الدكتور وحد من زمايلي الله يبارك فيه يعني برضو قال لي على الموضوع فابتديت اقلل الانسولين في رمضان. جرعاته نزلت معاك يعني لا يعني بدل ما اخد جرعتين بقيت اخد جرعه واحده. لانتوس بالليل كنت باخد لانتوس 25 وابدرا الصبح 20 وبالليل 20 يبقى 40 في 63 كنت باخد يعني كنت باخد 40 انا ما كنتش عشان الشكشكه 20 ابدرا مع اللانتوس 20 يعني 65 على مدار اليوم تمام صح؟ وكنت باخد قرصين فيلدا جلوز بلس فيلدا جلوز عظيم. قد ايه بقى يا ست السكر؟ بقى لي 9 سنين 9 سنوات على مرض السكر نوع تاني تمام. وبقى لي قد ايه على الانسولين؟ الانسولين يعني بعديها بسنه او اتنين بعد من يعني حتى الاول الدايماكرون وبعدين الاميريل ابتدت الجرعات تعلى فطبعا الموضوع مش ظابط فابتدى ادخل الانسولين وهكذا والدوامه بقى الحمد لله والحمد لله رب العالمين وقفت الانسولين خالص. بعد قد ايه وقفتيه بقى خالص؟ بعد انتظامك بقد ايه؟ 3 ايام يعني انا ابتديت استغرب قلت الدكتور دي اقول اول 3 ايام ابتديت خفت ان انا اوقفه على طول فابتديت اخد جرعه والتانيه لا وبعدين يوم لا وبعدين من 4 سنين اول مره اصوم في رمضان. قول لهم بقى لان انا مش بقدر اصوم خالص يعني دعيت لك والله يا دكتور ربنا يبارك في حضرتك يعني انا صمت 4 ايام الاخرانيين في رمضان وانا بقى لي 4 سنين ما صمتش. بسم الله ما شاء الله. والله وكنت وما حسيتش باي حاجه من اللي انا كنت بحس بيها قبل كده الحمد لله. ولا دخت ولا اغمى عليا. انت قلتي اول ما بدات تسمعيني كنت مصدقه الكلام ده بتقولي الراجل انا الاول كنت يعني ثوابت يعني الاستاذه سوزان مدرسه علوم فاهمه الكلام يعني دي ثوابت يعني احنا بيض انا كنت اساسا بفطر ساندوتش بيضه مسلوقه وجبنه وكوبايه شاي بلبن كتر خيرك سم فكل ده ما بقتش اخده خالص يعني خالص ولا لبن ولا بيض ولا فراخ ولا جبنه. انت قلتي لي قبل ما نطلع على اللايف ان في بنوته من بناتك بنتي الصغيره بنتي الصغيره ماشيه معايا زي الفل بس يعني مش هي عندها شويه مشاكل صحيه يعني ابتدت بس هي مش ماشيه بس ايه اللي اتحسن يعني. فيها قلتها لي النغزات اللي كانت بتيجي النغزات كان بتجي لها نغزات في جسمها كله الام الام بتروح كان بيجي لها قفشه في مخها كده بطن راحت لها يعني اقل وجع اسبوع قبلها كان بيجي قبلها اسبوع كان الم جامد جدا بقت بس ساعه طب بعد ما عملت كده وقفت الحاجات دي اقتنعت بالنظريه كام في المية؟ مليون المية خلاص يعني انت النهارده انا بقيت انشر النظريه يعني حضرتك مقتنعه جدا. طب والثوابت اللي احنا كسرناها عادي، ما هو قبل زويل ما كانش فيه فيمتو ثانيه يعني. لا يعني انا قصدي اقول يعني هل احنا بعد كده احنا نفتح دماغنا جديد وندور على حاجه عادي على... جدا العلم ما بيقفش مش كده؟ لا العلم ما فيش ثوابت. لا لا طيب انصح الناس بيا شكل كله، انصح الناس ان انتوا تمشوا على النظام بجد منه جامد جدا يعني. انا حياتي اتغيرت بجد يعني. اشرب بيها هتمشي معانا. بصي اشرب سكت خالص ازاي؟ اشرب تمشي على النظام. لا هيمشي. هتجيبيه امتى بقى؟ هيمشي معايا. هتجيبيه من امتى؟ اشرب بيه؟ هيمشي شهر بيجي معايا في الاستشاره. مش عايز هيمشي. هيمشي. هيمشي ان شاء الله كلنا باذن الله. المره الجايه الزياره الجايه مع المعلم. ان شاء الله انصحكم بالنظام، انصحكم بالنظام. الله يكتر خير. ربنا يبارك فيك يا دكتور. ومبسوط جدا بسعادتك. انا متشكره لحضرتك. ميرسي يا باشا. كتر خير سعادتك. يا جماعه انا بشكركم وبشكر الاستاذه سوزان، بشكر الاستاذه سوزان ان هي مش هتوقف العلم عندها وهتنشره كتر خيرها. واي حد في ايديه وفي استطاعته ينشر الكلام ده يا جماعه لوجه الله ينشره. الموضوع ما فيهوش هزار. اه فاطمه دبات تقول لك ضغطي اتظبط بقى 130 على 77 اتفقنا فوق 45 140 90 ساتسفاكتوري قوي. انا مبسوط بالضغط كده ما ننزلش عنه عشان نقدر يبقى عندنا طاقه ومخنا يوصل له مقدم. بس مش عايز حاجه تاني. هشوفك تاني اكيد. هشوفك تاني ماشي. سوزان انا مبسوط يا سوزان وختامها مسك. كتر خير سعادتك. ربنا يحرمنا منك. ربنا يحرمنا منك يا باشا. منتظرك بعد ما كبير. ربنا يبارك فيك. كتر خير حضرتك. اشوفك على خير. ربنا يخليك. نقدر نقول ايه بقى؟ جايه ليه مش خفيتي؟ جايه سبحان الله كل واحد بقى ربنا بيسيب له حته صغننه قد كده عشان يشوفنا. بننشر والله يا بروفو عن اقتناع. الحمد لله يا ايناس والله العظيم انا مبسوط بيكوا ومبسوط بيكوا ومبسوط بيكوا. الحمد لله رب العالمين ونحمد الله. انا احمد الله وما توفيقي الا بالله. بيجي لك كل حموضه كل يوم عادي عشان بتشربي لبن. الامساك مع نظام ليش؟ ليش؟ ناقص رده. ايه؟ انا فاتح لايف. اه هقفله وخلاص. ماشي؟ آه هكلمكم هشوف هكلمكم تاني النهارده ولا لا. ناقص لي كاش واحد والله المستعان. ان شاء الله اشوفكم على خير. حنان عمر الساحر. نعم انه الساحر. انه هكلمكم تاني بس بعد الحلقه دي اللي قدامنا نخلصها. اوكي اتفقنا. اشوفكم على خير ومساكم زي الورد.